اللهم امين. معالي الشيخ، هذا السائل ابو محمد من مكه المكرمه يقول في سؤاله: ونحن نعيش في هذه الايام المباركات، ايام التشريق، ما الاعمال التي ينبغي للمسلم ان يعملها وان يحرص عليها، وما توجيهكم للمسلمين في هذه الايام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. جزاكم الله خير على السؤال، واولا عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، واسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل حجاجنا حجا مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا ويتقبل منا ومنهم. وايضا الشكر لدولتنا المبارك حفظها الله على هذه الجهود المشهوده والاعمال المبروره وما يبذل في الحرمين الشريفين خدمه لقاصديهما حجاجا وعمارا وزوارا وطائفين وعاكفين ومتعبدين، جزاهم الله خيرا. فالجهود في هذا مذكورة والأعمال فيه مشكورة، وأحسب أن إن شاء الله أيضا كذلك مبرورة، فالدولة تبذل جهودها وتسخر كل إمكانياتها ولله الحمد، وهي بهذا لا ترجو من أحد جزاء ولا شكورة، وإنما هي خدمة للحرمين الشريفين تعتز بهذه الدولة وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين، والذي يتسمى بهذا الاسم الشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهد الأمين محمد بن سلمان حفظه الله، ولهم التهنية بهذا العيد المبارك وبهذا الموسم المبارك، والتهنية لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأيضا لأهل هذه البلاد وما خصهم الله به من خدمة الحرمين الشريفين واستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم، فهذا شرف لا شك أنه يعتز به كل من يقيم على هذه الأرض. وهذه الأيام وهي أيام التشريق هي المذكورة في قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، بينما قوله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، هذه هي عشر الحجة، واذكروا الله في أيام معدودات، هذه قال العلماء هي أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. وسمي التشريق طبعا قالوا لأن المسلمين يشرقون فيها اللحم، في معنى أنهم يقطعونه ويعرضونه للشمس لييبس حتى يتم تخزينه لمدة طويلة، فنشر اللحم لتجفيفه وتقطيعه لتجفيفه هذا يسمى تشريقا، يسمى تشريقا، فمن هنا سميت أيام التشريق. ولهذا قال فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ولهذا لا تصام، وإنما يصومها عادم الهدي، إذا الذي لم يجد هديا فقال يصوم أيام التشريق في قوله سبحانه: فالصيام ثلاثة أيام في الحج، قالوا لا ما يصومها في أيام التشريق، لكن غيره لا يصومها لأنها يوم العيد، ويوم التشريق هذه لا تصام، يحرم صيامها كما هو معلوم. وهذه الأيام أولا فيها الأضاحي يوم العيد وثلاث أيام بعده وقيل يومان بعده، هذه أيام للذبح، تذبح فيها الأضاحي، والأضاحي معلومة من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذا أيضا قالوا في العلماء في قول عز وجل: فصل لربك وانحر، قالوا إنه هو يوم النحر يوم الأضاحي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى 100 من الإبل وذبح بيده 63 عليه الصلاة والسلام، فأيضا الأضاحي والهدي كل هذا وقته هو هذه الأيام. وكذلك هذه الأيام التشريق هي من أيام الحج، فيها طبعا الطواف وفيها رمي الجمار، يوم العيد هذا رمي جمرة العقبة، واليوم الحادي عشر الجمار الثلاث يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، واليوم الثاني عشر أيضا كذلك الصغرى والوسطى ثم الكبرى، وهذه يسمى يوم النفر الأول، يسمى يوم النفر الأول بمعنى المتعجل يستطيع أن بعد الرمي أن يذهب إلى البيت ويوادع ثم ينهي حجه، ومن تأخر يجلس إلى اليوم الثالث عشر وهو من أيام التشريق أيضا، فيرمي أيضا الجمار الثلاث وكذلك أيام منى يبيت فيها في منى، هذه كلها من فضائل هذه الأيام المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يغفر لنا ولهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في سؤاله: معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي عن شخص يعاني من مشكلة في أحد أعضاء جسمه، فهل يصح أن يترك الذهاب للطبيب عملا بحديث 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الحديث؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. على كل حال له ذلك صبر، له أجل صبره، ولكن أن يعالج الحمد لله لا معنى، والعلاج معدوم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى ولا تداوى بحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تداوى، والصحابة تداوى ورقى نفسه وعالج نفسه وأخذ الدواء، وأيضا نصح بالقسط، أيضا كذلك عود القسط في الدواء وبالعسل ونحو ذلك. فالتداوي لا لا لا لا إشكال فيه ولا حرج فيه، لكن إن صبرت لا شك أن توجر على صبرك واحتسابك، ولكن يعني إذا كان يلحقك أذى فيعني لك ساعة في الدواء، ولا سيما الحمد لله أيضا قد يكون نحن أهل هذا العصر، يعني يسر الله لنا ما لا يسر لغيرنا من أنواع التطبب وأنواع الأدوات الاستكشاف والكشف وأنواع الأدوية أيضا التي يعني ثبت أثرها مفعولها بإذن الله. فلهذا لقدت بالدواء فأنت في ساعة والحمد لله، وإن صبرت فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الرحمن من أبها يقول في سؤاله: السلام عليكم فضيلة الشيخ، حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم. شخص يذنب ويحلف أن لا يعود للذنب ويعود له مرة أخرى ولا يكفر عن الأيمان التي حلفها، الآن تراكمت عليه الأيمان بما يقارب فوق 20 يمين، هل يكفر عن كل يمين حنث فيها على حدة، مع العلم أن جميع الأيمان على شيء واحد؟ أفتونا مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت أحسنت السؤال جزاك الله خيرا، ولكن ما كان لك يعني أن تحلف ولا أن تنذر، إنما الإقلاع عن المعصية واجب والوقوع فيها محرم، وما كان يعني أيضا تلجأ إلى الحلف، وإن كان لا شك الداعي لك هو خوفك ورغبتك في الإقلاع، لكن مهما كان اجتهد ألا تلجأ إلى الحلف، وإنما اترك الذنب من حيث أول خوف من الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل، ثم أيضا أبعد عن الظروف التي تدعوك، إن كان رفقة سيئة وإن كان بيئة سيئة وإن كان يعني خلوها أيضا غير حميدة، هذه كله حاول أن تبتعد عن الأسباب التي تدعوك إلى أن تقع في مثل هذه الذنوب. ولكن على كل حال ما دام أنها كما ذكرت أنها على شيء واحد وأن تكفر، فعليك كفرة واحدة، فعليك كفرة واحدة. أما إذا كنت كفرت ثم حلفت ثم وقعت فإنك تكفر كفرة أخرى. أما إذا كنت حلفت ولم تكفر وهي على شيء واحد كما ذكرت أنت، تقول إنه على شيء واحد، فالذي يلزمك كفارة واحدة. ومع هذا أنا أنصحك بالحرص على رفقة الصالحين والطيبين التي تعينك على الخير وتعينك على تجنب طرق الشر والفساد، أعانك الله. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد العزيز محمد يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، هل تجب الزكاة في العقار الغير معروض للبيع وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلماء يقولون الأصل في العقار أنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان للتجارة، وإلا الأصل إذا كان للسكن أو الاستثمار أو للزراعة ونحو ذلك أنه لا زكاة فيه. ولهذا يعني سؤالك تقول إنه غير معروض البيع، أدام أنه غير معروض البيع فإنه لا زكاة فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل حمد يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: هل هناك من إثم عندما يرى الرجال المرأة الميتة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرمة المسلم الميت كحرمة الحي، لا يجوز للأجنبي أن يرى الأجنبية، والمرأة إذا توفيت لا يغسلها إلا النساء والرجال لا يرونها، تغطى غطاء كاملا كما هو معلوم، فلا يجوز للرجال الأجانب أن يروا المرأة الأجنبية الميتة، حتى الرجل لا يجوز له أن يغسل المرأة تماما، ولو كان أخاها ولو كان أباها أو ابنها، إنما يغسلها مرأة مثلها أو زوجها، فقط زوجان يغسل أحدهما الآخر، أما الأب لا يغسل بنته ولا يغسل أمه ولا أخته، فهذا يعني أمر ينبغي أن يعلم. المرأة لها حرمتها حية أو ميتة، والرجل كذلك حرمته، لكن مقصود الرؤية والكشف لا. الجانب لا يجوز أن يروا المرأة الميتة. ولهذا سؤال الأخ الكريم، هل من إثم جرى الجنب المرأة؟ لا يجوز، لا هناك إثم، ولا يجوز للرجال أن يروا المرأة الميتة، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: ولدي عنده مبلغ يجمعه لكي يتزوج، حال عليه الحول فهل عليه زكاة مع العلم بأنه لم يكمل المبلغ الخاص بالزواج؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خير. نعم، المال المقصود لأي غرض، سواء للزواج أو لبناء بيت أو لمشروع معين، سواء مشروع علمي، مشروع تجاري، مشروع حتى ولو كان يريده المشروع الخيري ولم يدفعه الخيرية. أما إذا كان لا مشروع خيري، هذا للخيرية، هذا شيء آخر، نحن نتكلم عن الملك الخاص. فالإنسان إذا كان رصد مالا كما يقول الأخ الكريم للزواج وبلغ نصابا وحال عليه الحول، فإنه يجب أن يزكى ولو كان لغير الزواج. فنعم فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الرحمن يسأل عن تفسير قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. جزاك الله خيرا. هذه هي آية كريمة في سورة البينة، وهي يعني من لا شك من جوامع الآيات الدالة على كليات هذا الدين. ففيها ركن الدين وركن عبادة المسلم الإخلاص وحنفاء، فهي أمران عظيمان. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، الكلام كما في سياق الآية هو الكتاب الذي كفروا، لم يكن الذين كفروا نكتلوا المشركين إلى قلبه وهم أمروا، يعني الشرائع، كل الشرائع التي يعني بعث الله بها الأنبياء عموم كلهم الأنبياء من آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليهم جميعا، هذه طريقهم، هي الإخلاص والحنيفية. ولهذا ما أمروا كما قال الشيخ المسعدي: ما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة، وجه الله عز وجل، وطلب زلفى لديه. فالإخلاص هو أن تجعل عملك خالصا ومحضا ولله وحده لا شريك له، لا تشرك به لا رياء ولا سمعة، ولا تصرف لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لولي صالح ولا لولي عابد، وإنما كله يكون محض حق الله عز وجل. وحنفاء أي مستقيمين على الحق، وهي التي يعبر العلماء ركن العبادة أو ركن الدين، الإخلاص وحنفاء بمعنى لزوم السنة يعني المتابعة. وهذه هي الشهادتان، بمعنى طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا ما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو الحنيفية، الحنيفية لزوم السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية جامعة لهذين الركنين العظيمين، بل لا يقوم الدين كله إلا بهما، بالإخلاص والحنيفية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، هذا السائل يقول: عندي الوالدة عمرها تجاوز 70 عاما حفظها الله ورعاها، كانت لديها بقرة قبل 20 عاما تقريبا، وذات يوم رأت ثعبانا كبيرا عند رأس البقرة ونذرت نذرا بأن تصوم 7 أيام إن نجى الله البقرة من هذا الثعبان، وبالفعل بفضل الله نجت البقرة من الثعبان، وخلال 20 عاما الماضية وهي تصوم 7 أيام، ولكن الآن مع كبر سنها أصبح الصوم يشق عليها بسبب تقدمها في العمر، وبالذات أن لديها هشاشة في العظام ويتطلب منها أخذ علاجات، رغم أنها كانت تحرص كل الحرص على الإفاء بنذرها. سؤال: هل من الممكن أن نتصدق عنها بدلا عن الصوم؟ أفيدونا وجهونا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا. السؤال ظاهر على كل حال، لكن لا أدري هل حينما نذرت وقالت بأن تصوم 7 أيام هل مراد أنك في طول الدهر أو 7 أيام لمرة واحدة؟ لعلها أردت تصوم 7 أيام لمرة واحدة. لكن على كل حال ما دام أنها عجزت الآن وأصبحت عاجزة، فالعلماء ذكروا أن من نذر نذرا ثم عجز عنه فإنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجب صيام 3 أيام متتابعة كما قال العلماء. فما دام أنها عجزت فإنها تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين إن شاء الله ولا عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.